الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق وجعل الظلمات والنور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور والعمل المتقبل المبرور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله الكريم أسأل الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته وذكره أن يجمعنا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ثم هيا بنا أيها الإخوة لنواصل رحلتنا الطويلة مع كتاب الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يوفقنا لإتمامها بمنه وكرمه. وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد المئة من سلسلة دروس من القرآن الكريم، وأنهينا بحمد الله تعالى وعونه وفضله ومدده استنباط الفوائد المسلكية من سورة الأحقاف المكية. وهذه الليلة أيها الإخوة سنعيش مع سورة أخرى من تلك السور المكية البليغة في آياتها ووقعها. هي في الحقيقة سورة أقول لا تحتاج إلى تفسير، لأنها في غاية الوضوح والبيان. لا تحتاج هذه السورة الكريمة إلى كلمات وعبارات هزيلة من عندي، لكن لعل بعض الكلمات أو بعض الآيات تحتاج إلى إيضاح، فإن الله تعالى قال في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكثير من السور هكذا تقرأها قد لا تحتاج إلى تفسيرها، فهي في غاية ما يكون من الوضوح ومن البيان، فلا إشكال في فهمها ولله الحمد والمنة. منها من بين تلك السور هذه السورة التي سنعيش معها هذه الليلة، فهي سورة مكية تناولت تقرير أصول العقيدة الإسلامية كوحدانية الله تعالى وربوبيته والإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تعرضت هذه السورة أيضا لتقرير البعث والجزاء والحساب والكلام عن اليوم الآخر. هي سورة الجاثية، ولا سبب معلوم لنزولها، فنزولها ابتدائي. قال الرب العلي فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبق لنا مرارا أن هذه الحروف الهجائية المقطعة التي بدأت بها هذه السور في كتاب الله ليس لها معنى في ذاتها، فإنما بدأت بها تلك السور إنما بدأت بها تلك السور لبيان إعجاز القرآن الكريم، وأن هذا القرآن يتألف ويتكون من هذه الحروف العربية. وذكر بعض أهل العلم أن لها معنى، لكن الله تعالى أخفى عنا هذه المعاني، فالبحث فيها في الحقيقة لا طائل وراءه، لأنه يستند إلى نص صحيح صريح إما من كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بدأت هذه السور بهذه الحروف لبيان إعجاز القرآن. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن هو تنزيل من الله تعالى العزيز في ملكه الحكيم في صنعه الذي يضع الأشياء في موضعها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي إن في خلق هذه السماوات العظيمة وفي خلق هذه الأراضين المبسوطة لآيات باهرة وأدلة ظاهرة تدل على وحدانية الله وعلى كمال قدرة الله، تدل على عظيم هذه القدرة الفائقة التي لا تحيط بها العقول ولا تدركها الألباب، وهي تدل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لا غير. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فهذه السماوات التي تعلو رؤوسنا وهذه الأرض التي تحت أقدامنا فيها آيات واضحات، فيها دلالات بينات على لمن هذه الآيات ليست إلا للمؤمنين المصدقين بوجود الله تعالى، المصدقين المقرين بوحدانية الله عز وجل. فليست السماوات والأرض آيات للملاحدة والمنكرين أو المشركين والكافرين، فإن هذه الآيات لا تغني شيئا عنهم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أيها الناس من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى غير ذلك من هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان ويمر بها الناس في خلقهم. وفي خلقكم وما يبث من دابة، أي وما يخلق عز وجل من دواب وبهائم وحيوانات ويفرقها في هذا الكون. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنين. لقوم يوقنون أي علامات ظاهرة وأدلة باهرة لقوم يصدقون عن يقين جازم لا شك فيه ولا مرية فيه. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أيضا إن خلقنا وإيجادنا وإنشاءنا واختراعنا وإبداعنا وخلق تلك الدواب المختلفة في أشكالها وألوانها وأحجامها وصورها، كل ذلك من الآيات البينات. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أما القوم الذين يشكون، وأما القوم الذين يرتابون، وأما القوم الذين يترددون في وجود الخالق وفي وجود الرازق وفي وجود المنشئ لهذه المخلوقات، فلا شك أن خلقهم وأن خلق تلك الدواب لا تكون آيات لهم ولا علامات لهم. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار أي تعاقب الليل والنهار، هاتان الآيتان العظيمتان الباهرتان اللتان خلقهما الله تعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قلبوا الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، هذا التعاقب الدائم المتواصل المستمر، ليل يعقب نهار ونهار يعقب ليل، هذا بضيائه وهذا بظلامه، في دوران كله انتظام فلا يتخلف أحدهما عن الآخر، ولا يمكن أبدا أن يستمر مسير أحدهما في تخلف للآخر، فإن الله تعالى لا يجعل أحد هاتين الآيتين إحدى هاتين الآيتين سرمدا على عباده، وهذا من فضله ورحمته بمخلوقاته ومن حكمته أيضا في تقدير هذه الأشياء. واختلاف الليل والنهار، وبعدها واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، هذه أيضا آية أخرى وعلامة كبرى تدل على وجود الخالق ووحدانيته سبحانه جل شأنه. وما أنزل الله من السماء، أي من سحاب السماء، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به، والمراد بالرزق هنا هو الماء، وعبر عن الماء بالرزق لأنه سبب له. ولذلك يقول علماء البلاغة في هذا المقام، يقولون هذا من المجاز المرسل، إذا ذكر إذا حذف السبب وذكر المسبب فإن هذا من المجاز المرسل، ولأن هذا الماء كما قال الحافظ ابن كثير عبر به ووصفه الله تعالى بأنه رزق لأنه سبب للأرزاق كلها، لهذه الأطعمة ولهذه الأشربة ولهذه الخيرات التي يتفكه بها الناس، كل ذلك أتاهم من أين؟ أتاهم من هذا الماء الذي قال الله فيه: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به، فأحيا به الأرض بعد موتها، أحيا بهذا الرزق وبهذا الماء الأرض بعد موتها، فبينما هي هامدة وبينما هي خاشعة وبينما هي يابسة، إذ أذن الله تعالى لهذا الماء أن ينزل بمقدار معلوم لتخضر هذه الأرض بعد اصفرارها، ولتحيا بعد موتها، ولتربو بعد همودها. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، وتصريف الرياح أي إرسال الرياح مختلفة في هبوبها، فإنها أنواع كثيرة، منها ما يكون سببا لهطول الأمطار، ومنها الرياح اللواقح، ومنها الرياح التي تكون رحمة، ومنها ما يكون فيها عذاب كالصبا والدبور. فالصبا نصر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب، والدبور أرسلها الله تعالى على عاد قوم هود، كما أرسل تعالى أيضا على قريش يوم بدر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذتهم يوم بدر الريح العقيم. منها ليلية ومنها نهارية، منها بحرية ومنها جبلية ومنها صحراوية، وهكذا مختلفة في اتجاهاتها، في حرارتها، في برودتها، في قوتها، في ضعفها، هذا كله من الأدلة الواضحة التي لا تحتاج إلى مزيد بيان على وجود الله سبحانه وعلى وحدانيته وعلى أنه المستحق للعبادة وحده دون غيره جل جلاله. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، هذا الذي ذكر في هذه الآية وفي خلقكم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، كل ذلك آيات وعلامات وأدلة واضحات لقوم لهم عقول سليمة يتوصلون بهذه العقول إلى إدراك حكمة الله البالغة وآياته الظاهرة. أما أصحاب العقول السقيمة وليست العقول السليمة، أما الذين فقدوا عقولهم وهم يظنون أنهم أهل العقول، فإن هذه المخلوقات التي ذكرها تعالى لا تزيدهم إلا كفرا، ولا يعترفون بأن هذه الآيات وهذه المخلوقات، لا يعترفون بأن الله هو الذي أنشأها وأنه تعالى هو الذي خلقها، لنقص عقولهم مع نقص ديانتهم، بل ليست لهم ديانة في الأصل. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، آيات لقوم يعقلون. هذه الآيات تشبه قوله تعالى كما في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالله جل وعلا يذكر لنا هذه الأمور من أجل أن يلفت انتباهنا وأن يلفت أنظارنا إلى أن هذه المخلوقات لم تخلق عبثا، لم تخلق عبثا، فإنه سبحانه وتعالى منزه في أفعاله عن العبث وعن اللهو وعن اللعب، وإنما ما خلقها إلا بالحق، ما خلقها إلا تذليلا لنا وتسخيرا لنا، فهي من جهة مسخرة لنا لبني آدم لعباده، ومن جهة أخرى تدل على خالقها وعلى منشئها حتى يتبصر العباد. فإن الأثر يدل على المؤثر، وإن الموجود يدل على الموجد، وإن المخلوق يدل على الخالق، ولا يمكن أبدا أن تأتي هذه الأمور من العدم. فإننا لو قلنا لهؤلاء الذين اكتشفوا أحدث الطائرات أو صنعوا أرقى المراكب والسيارات، لو قلنا لهم إنما هو أمامكم أو بين أيديكم أو في مصانعكم، أتى سدى أو أنه وجد صدفة أو أنه أتى أو أوجد نفسه بنفسه، لاتهمونا بالجنون، ولقالوا كيف وقد اجتمع عليها كذا وكذا من المهندسين ومن الباحثين ومن الصانعين ومن المبتكرين. إذن نقول لهم: أي الآيات أعظم وأي المخلوقات أعظم؟ السماوات والأرض، تعاقب الليل والنهار، خلقكم أنتم، تصريف الرياح، إنزال المطر من السماء بقدر معلوم، وإخراج الثمرات من الأرض مختلفة الأشكال والألوان، مختلفة المذاق والطعم، وهي تسقى بماء واحد، أي ذلك أعظم؟ هذا أم ذاك؟ لكن إذا انتكست الفطر، وإذا انقلبت المفاهيم، وإذا جثمت الشياطين على القلوب فاجتالتها فألقت بها في مستنقع الكفر الآسن، فحينئذ يلحد الناس ويكفر الناس وينكر الناس وجود الخالق تبارك وتعالى. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم قال بعدها: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك يا رسول الله آيات الله الشرعية، فبعد أن ذكر آياته الكونية أشار إلى آياته الشرعية التي هي أعظم بلا شك، التي هي أعظم في حكمتها وفي قدرها عند الله تعالى من هذه الآيات الكونية، لأن آياته الكونية قد تزول، أما آياته الشرعية فإنها غير زائلة، وآياته الكونية مخلوقة بخلاف آياته الشرعية ككلامه تبارك وتعالى، فإنه صفة لازمة له جل جلاله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله، تلك آيات القرآن نقرأها عليك بالحق لا بالباطل. وجاء بضمير الجمع هنا لأحد معنيين: الأول أنه قد يؤتى بضمير الجمع على وجه التعظيم، نتلوها، ما قال أتلوها عليك. كذلك نقول هذا يأتي في القرآن كثيرا، فإن الذي تلا حقيقة هو جبريل عليه السلام، فهنا لما كان الكلام كلام الله تعالى قد أوحاه إلى جبريل وكلمه جبريل ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا أسند الفعل لله تبارك وتعالى، لأن القرآن منه بدأ وإليه يعود، كما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. مع أن القارئ من؟ جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كذلك نقول هنا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وصدق الشنقيطي حينما قال إن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري عز وجل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يا له من استفهام يستعظم فيه تكذيب هؤلاء العرب وهؤلاء المنكرين لهذا القرآن. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هل بعد ما اتضح، هل بعد هذا الإيضاح إيضاح، وهل بعد هذا البيان بيان، وهل بعد هذه البلاغة بلاغة، وهل بعد هذه القوة في العبارة قوة؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إنه توبيخ وتقريع لهؤلاء الذين جاءهم القرآن بلغتهم يخاطبهم بقمة البلاغة والقوة والبيان والإعجاز، لكنهم كذبوا وأنكروا وأبوا أن يقولوا إلا هو سحر أو هو كهانة أو هو شيء افتراه محمد صلى الله عليه وسلم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال تعالى كما في سورة المرسلات في آخرها وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هل هناك حديث يمكن أن يؤمن به وأن يصدق مثل القرآن الذي هو كلام الله تعالى؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنه التحدي، الله يتحدى البشر جميعا، يتحداهم جميعا بهذا القرآن. ولا يمكن أبدا حتى وإن حاولوا جاهدين وقد اجتمعوا على ذلك أن يقفوا في وجه هذا الوحي العظيم، أن يزيدوا فيه أو ينقصوا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ثم قال عز وجل ويل لكل أفاك أثيم. ويل، قيل إن هذه الكلمة تدل على أو دلت على واد في جهنم، وأغلب المفسرين على غير هذا. فويل بمعنى دمار وهلاك، ويل لكل أفاك أثيم، دمار وهلاك لهذا الذي اتصف بهاتين الصفتين الشنيعتين. أفاك على وزن فعال، فهي صفة صيغة مبالغة من الإفك. والإفك ما هو؟ الإفك أسوأ الكذب، ما هو أشد من الكذب. قال تعالى عن أصحاب الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. فمع أنه كذب أتوا به، لكن الله تعالى وصفه بأنه إفك. فالأفاك أشنع من الكذاب. ويل لكل أفاك أثيم، دمار وهلاك لهذا الذي كذب، لهذا الذي كذب أعظم الكذب، وهذا الذي ركب أسوأ الكذب. ويل لكل أفاك أثيم. والأثيم أيضا من صيغ المبالغة، هو الكثير الاقتراف للآثام والسيئات، اقترفها عن كفر بالله تعالى. ويل لكل أفاك أثيم. والأثيم أبلغ من الآثم، هناك آثم وهناك أثيم من الإثم، بينهما فرق. فالآثم هو الذي وقع في الذنب، وهو المخطئ، نعم قصد ذلك وترتب على فعله الإثم. لكن الأثيم هو الذي لا ينفك أن يقع في إثم بعد آخر، لا يخرج من الآثام، كثير الاقتراف للسيئات والمعاصي، وذاك لكفره وعناده وجحوده لله عز وجل. ويل لكل أفاك أثيم، دمار وهلاك لهذا الذي اتصف بهذه الصفات. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يا لها من حملة عنيفة على هؤلاء الذين يستكبرون على القرآن، الذين يريدون الاستعلاء على آيات الرحيم الرحمن، يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع آيات القرآن تقرأ عليه، إما من قبل الرسل أو من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قبل الذين يخلفون الرسل في الدعوة والبلاغ، يسمع آيات الله تتلى عليه، إنه يسمع القرآن، إنه تتلى عليه تلك الآيات التي تهز الجبال الراسيات، تتلى عليه، لكنه لا يهتز قلبه ولا يهتز كيانه، بل يستعلي ويستكبر، يتعالى ويعاند، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، أي ثم يأبى إلا أن يواصل ويستمر في استكباره عن هذا القرآن، واستكباره عن منهج الله تبارك وتعالى الذي دعي إليه من خلال هذه الآيات البينات. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأنها لم تقرأ عليه، وكأنها لم تتلى، وكأنها لم تسرد، وكأن شيئا لم يطرق أذنيه. وهذا يدل على شدة كفره وعناده وإنكاره لهذا الكلام العظيم، لكلام الله تعالى. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فما هو جزاؤه وما هي عاقبته؟ فبشره بعذاب أليم. بشره يا رسول الله، وبشره يا من تقرأ عليه هذا القرآن، بشره بعذاب أليم موجع مؤلم. والأسلوب هنا أسلوب تهكم، لأن البشارة في الأصل تكون بالشيء الذي يسر، لكن هنا جاءته البشارة بشيء يؤلمه ويوجعه، وهو عذاب الله تعالى. فهو لما تهكم بالقرآن، ولما لم يذعن ولم يتواضع لآيات الله تعالى، ناسب أن يخاطب هذا الخطاب وأن يعنف عليه، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذا بلغه شيء من آيات القرآن، إذا بلغه شيء من آيات الله تعالى، فإنه يقف منها موقف المستهزئ الساخر. هذه آيات تشبه ما في سورة لقمان. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، ما أخطأنا؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. العلم الذي وقع له هنا، هل هو علم حفظ؟ ذكر ذلك ابن كثير، وهذا بعيد. ليس المراد إذا حفظ شيئا من آياتنا، لأنه إذا كان مستكبرا وإذا كان كافرا لا يمكن أن يحفظ، بل المراد العلم الذي حصل له، أي البلاغ. إذا بلغه شيء من القرآن، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، إذا قرأت عليه بعض الآيات لإقامة الحجة وإزالة الشبهة، ماذا يصنع؟ يستهزئ ويستخف ويتهاون ويسخر. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، إنه يهزأ بالقرآن، إنه يستهزئ بكلام الواحد الديان تبارك وتعالى، إنه يضحك، يضحك أمام هذا التهديد وأمام هذا الوعيد الأكيد، إنه يستهزئ بالجنة ويستهزئ بالنار ويستهزئ بالرسالة الخالدة، إنه يسخر ويتهاون ويستهتر، يظن أن هذا الكلام كلام البشر وأنه أساطير الأولين. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذن لا بد أن يجازى بنحو فعله، ولا بد أن يكون جزاؤه من جنس عمله، يأتيه العذاب من الله تعالى مهينا له، مذلا له، كما أنه استهان بالقرآن واستهزأ بكلام الرحيم الرحمن، لا بد أن يهان ولا بد أن يذل، فإنه يجتمع عليه العذاب الحسي والمعنوي. أولئك لهم عذاب مهين، عذاب مهين يهينهم ويذلهم ويجعلهم أذلاء داخرين صاغرين، كما أنهم استكبروا على هذا القرآن واستهزأوا به وسخروا منه واستعلوا عليه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى بلاد العدو. لماذا؟ حتى لا يقع المصحف في يد عدو من أعداء الإسلام فيستهين بهذا الكتاب العظيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم. آيات تشبهها في سورة لقمان، قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن في أذنيه وقرا يعني طرشا، كأنه كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وهنا قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم، أي أمامهم جهنم تنتظرهم جزاء كفرهم واستكبارهم على القرآن. وكلمة وراء قد يراد بها أمام في اللغة العربية، وقد جاء ذلك في مواضع من كتاب الله تعالى. قال سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، أي أمامه جهنم. وقال تعالى عن موسى والخضر عليهما صلوات الله وسلامه في تلك القصة في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان أمامهم. فقد يراد بكلمة وراء أمام، وهو أسلوب معروف في اللغة العربية أن تأتي الكلمة ويراد بها ضدها. فالظن مثلا ضد اليقين وضد العلم الجازم، نعم هو يفيد العلم مع احتمال ضد راجح، لكن قد يراد بالظن اليقين وظن أنه الفراق، أيقن أنه الفراق، إني ظننت أني ملاق حسابي أي أيقنت، وهكذا. فهذه كلمات وليست كثيرة في اللغة العربية، قد تأتي الكلمة ويراد بها ضدها تماما في المعنى. فمثلا كلمة يتحنث، ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان يتحنث الليالي ذوات العدد بغار حراء. قال الزهري يتحنث يتعبد، مع أن الحنث في الأصل هو الإثم، لكن الآن أريد به ماذا؟ الضد تماما. من ورائه جهنم أي أمامه، لكن هنا جاء بصيغة الجمع من وراء بالمفرد من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني لا تغني عنهم تلك الأمور التي كسبوها في هذه الدنيا واكتسبوها، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جاههم ولا سلطانهم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. هل يدفع عنهم الجاه والسلطان والمكانة المرموقة والأموال والأولاد، هل يدفع ذلك كله عنهم عذاب الله تعالى؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأنهم زعموا أن الأموال والأولاد سوف تنفعهم عند الله تعالى. ماذا قالوا كما في سبأ؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال الشقي لخباب بن الأرت لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. هذه الأصنام والمعبودات والأوثان على اختلاف أنواعها، سواء كانت حجرا أم شجرا أم مدرا أم بشرا أم أي شيء صرفت له العبادة ظلما وزورا وبهتانا، كلها لن تنفع عابديها ولن تنصرهم، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. هذه الأولياء التي اتخذوها، اتخذوها أولياء في الدنيا، أولياء بمعنى أنصار، ظنوا أنهم سينصرونهم وأنهم سيشفعون لهم عند الله وظنوا أنها ستقربهم منه، فإنها لن تنفعهم بل ستكفر بعبادتهم، واتخذوا من دونه من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. لهم عذاب موجع مؤلم في نار جهنم، ولهم عذاب عظيم. وبعد هذا الوعيد الأكيد والتهديد الشديد لهذا الذي اتصف بهذه الصفات الشنيعة، عاذنا الله وإياكم من حالهم، تقرر السورة المباركة هذا الأصل من أصول العقيدة كما بينت، فإن السورة تناولت ماذا؟ الكلام عن أصول العقيدة الإسلامية ومحاورها، فهنا تقرر صدق القرآن. هذا هدى، المشار إليه ماذا؟ القرآن الكريم. هذا هدى، وهنا وصف بالمصدر، وهذا أيضا من الفوائد البلاغية أن يوصف الاسم بالمصدر المعبر عنه دون النعت. ما قال هذا القرآن هادي، في فرق بين أن يقول هذا القرآن هادي يهدي، قال هذا هدى، يعني أن الهدى كله وأن الهداية كلها فيه ليست في غيره، فتفيد الحصر أيضا. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن ابتغى الهداية في غير القرآن في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي مجال، فإنه في ضلال، وإنه في غي، وإنه في هلاك ودمار وعار وشنار في دنياه وأخرى، لأن الهداية كلها في كتاب الله تعالى. هذا هدى، هذا هدى. وبعدها والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والذين جحدوا بآيات الله أي بهذا القرآن العظيم لهم عذاب من رجز أليم. الرجز هو أشد أنواع العذاب والعياذ بالله. قال تعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فالرجز أشد أنواع العذاب. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ثم قال بعدها الله الذي، هنا انتقلت السورة لتذكر العباد بما من سبحانه وتعالى عليهم وما ذلل وسخر لهم، من أجل الاعتبار والتفكر والتذكر، فإن النعمة تدل على المنعم بها، وإن الفضل يدل على المتفضل به، من أجل تحقيق هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الشكر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، هو الذي سخره لا غير، سبحانه وتعالى، هذا المخلوق العظيم الذي يفوق اليابسة بكثير وكثير، والذي فيه من الآيات والعجائب والمخلوقات ما لا يوجد في اليابسة كما هو معروف. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، الله هو الذي ذل لكم هذا البحر رغم هوله ورغم عظمه ورغم كثرة مياهه وهول أمواجه، لكنه مذلل ومسخر. ولولا تذليل الله له، ولولا تسخير الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق العظيم لفاض على الناس ولا أغرق البشرية. ومن حين لآخر نسمع بالكوارث التي تحدث بأمر الله سبحانه وإرادته من أجل أن يعتبر العباد ولعلهم يرجعون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، اللام للتعليل، ولذلك نصبت الفعل المضارع بعدها لام كي، لتجري الفلك فيه بأمره، أي من أجل أن تمخر عباب أمواجه ومياهه هذه السفن والفلك على اختلاف حجمها وسرعتها، لتجري الفلك فيه بأمره، وهي والله ما تجري إلا بأمر الله. والله مهما طوروا في تلك المحركات ومهما أتقنوا في صنع تلك الأفلاك، والله لا تجري إلا بأمر الله. ولو أن الله أراد سبحانه أن تستقر هذه الأفلاك رغم ضخامتها في قعر البحار لاستقرت كما يقع لكثير من المراكب، فلا تغني حينئذ لا المحركات ولا أجهزة الإنذار المبكرة ولا الرادارات ولا شيء من ذلك. الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله، وذاك بالأسفار على ظهر ومتن هذه السفن والأفلاك من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد ومن قارة إلى قارة ومن قطر إلى قطر للسفر والاتجارة وابتغاء الفضل وللضرب في الأرض وابتغاء الأرزاق. الله الذي سخر لكم الفلك لتجري الفلك فيه بأمره، لتجري الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، كما أنه سخر قعره عز وجل أيضا ليغوص فيه من كان متقنا لهذه المهنة لاستخراج الحلية التي يلبسها الناس وحلية تلبسونها، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروه، لأجل أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا المخلوق المذلل لكم، والذي لا غنى للبشرية عن البحر لا في طعامه ولا في المرور عليه ولا في غير ذلك من منافع البحر الكثيرة، لكن تجد أن البشرية مرة أخرى في أغلبها كفرت بنعمة الله وكفرت بهذه النعمة نعمة البحر، فعصت الله تبارك وتعالى فيه وعلى شواطئه بل وبين أمواجه، بل وبين أمواجه، لتجد المراقص الليلية العائمة والبارات السابحة وإن لله وإنا إليه راجعون. فهل قرأ الناس هذه الآية وأنا أخاطب أهل الإسلام؟ إن كان الخطاب لا يصلح إلا للمكلف فإني أخاطب أهل الإسلام، هل قرأتم هذه الآية يا من تركبون هذه السفن وتبارزون الله تبارك وتعالى بالعظائم كما رأيتم وسمعتم ممن يسافر كل إجازة لهؤلاء الذين تحدوا الله رب العالمين في وسط اليم بشرب الخمور وبالدعارة والفجور؟ ولو شاء الله تعالى لأغرق تلك السفن بصالحيها وطالحيها، لكنه سبحانه بحلمه وعفوه وصفحه يعامل عباده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ذلل لكم جميع ما في السماوات وما في الأرض، كل ذلك من عنده ليس من عند غيره، كل ذلك مسخر ومذلل. تجد مخلوقات تفوق حجمنا بكثير، أين نحن من الجبال؟ أين نحن من الجبال؟ الجبال التي نطحت بقممها السحب وشمخت وعلت وارتفعت مسخرة ومذللة، تجد الإنسان يأتي فيكسر فيها ما شاء ويخرقها بالأنفاق وبالجسور، كل ذلك من تذليل الله وتسخيره. وأبسط الأمور البهائم والحيوانات، أين أنت من حجم البعير؟ تأتي أنت فتأخذ بخطامه أو أذنه، وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نعم وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآية، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك، الآية في اللغة العربية هي العلامة، إن في ذلك لعلامات ودلالات لقوم يتفكرون، لقوم ينظرون نظر التأمل، ينظرون نظر التفكر والتدبر والاتعاظ، أن هذا كله لا يمكن أبدا أن يأتي هكذا من عند نفسه، أو أن يوجد صدفة، أو أن يخلق هكذا عبثا، بل كل ذلك سنحاسب عليه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والعجب أيها الإخوة، العجب أن كثيرا من الباحثين والبيولوجيين كما يسمون أنفسهم يتفكرون في المخلوقات ولا يتفكرون في خالقها، فتجد الواحد منهم يغوص في أعماق البحار ويطير في أجواء الفضاء ويبحث عن كائنات قد لا ترى تلك الكائنات بالعين، ويسعد حينما يكتشف مخلوقا صغيرا ضئيلا حقيرا لم يسبق أحد هذا الرجل اكتشافه ولا التعرف عليه، مع أن هذا الغر ناقص العقل ما بحث وما سأل نفسه يوما واحدا وقال لها بكل صدق بالله من الذي خلق هذا المخلوق، فيسعدون باكتشاف المخلوقات الضئيلة الحقيرة ولا يهمهم التعرف على خالقهم وبارئهم جل وعلا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالذين يتفكرون حقيقة، الذين يفكرون تفكيرا سليما، هم الذين ينظرون إلى هذه المخلوقات نظرة أخرى، نظرة تعرفهم على ربهم، تعرفهم بالله تعالى، تعرفهم بصفاته ومقتضياتها وأسمائه وأفعاله التي كلها حسنى والتي كلها جميلة، تعرفهم بالله المتصف بالكمال ونعوت الجلال. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبعد أن ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم وهذه المسخرات، أرشدهم إلى الاتصاف ببعض محاسن الأخلاق، فقال إيش بعدها؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل يا رسول الله للمؤمنين المصدقين بالله ورسوله، قل للذين آمنوا يغفروا، يتجاوزوا، يصفحوا، يغفروا، يعفوا للذين لا يرجون أيام الله، وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين كفروا بالله تعالى، الذين كذبوا بالله عز وجل. قل للمؤمنين إذا لقوا من هؤلاء أذى أو شرا أن يعفوا عنهم وأن يصفحوا وأن يغفروا لهم وأن يتجاوزوا عنهم. قال الحافظ ابن كثير، وكان هذا أيام مكة قبل أن يشرع الله تعالى لعباده القتال والدفاع عن النفس، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. والحق أنها ليست خاصة في تلك الفترة كما تقرر، وهو قول ابن جرير والذي عليه التحقيق، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المذهل الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال إن جميع الآيات الآمرة بالصفح والعفو ليست بمنسوخة، بل إنها يستدل بها ويعمل بها في وقت الضعف، في وقت إيش؟ الضعف والمذلة والقلة وقلة العدد والعتاد والعدد، فليست بمنسوخة. إذن متى ما ضعفنا نغفر ونصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وهذا فيه تهديد لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين، ليجزي قوما أي ليكافئهم بما يستحقون من هذا الأذى الذي ألحقوه بأهل الإيمان، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وهنا وقع تنكير ويرد بالتنكير التحقير، ليجزي قوما، ما قال ليجزيهم، قال ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. حقا، من عمل صالحا، من عمل عملا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا عمل صالح إلا إذا كان قد توفر فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا فلنفسه، فإنه لا ينفع بهذا العمل إلا نفسه، ولا يعود نفع هذا العمل إلا عليه، لأن الله تعالى غني عن العالمين، ولا يزيد الخلق في ملك الله تعالى شيئا لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كما أنهم لا ينقصون من ملك الله شيئا لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد. فصلاتك لنفسك، وزكاتك لنفسك، وصدقتك لنفسك، وحجك لنفسك، وبرك لوالديك لنفسك، وطلبك للعلم لنفسك، ودعوتك إلى الله لنفسك، لأن الله غني عنك. ولو توليت فلا تضر إلا نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من أساء العمل وأساء الكسب لم يقل فعليه، قال فعليها، هذه تحتاج إلى إيضاح. هنا أنث الضمير لأن الضمير يعود على النفس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء، ما قال ومن أساء فعليه، بل عليها، يعني على نفسه، فالضمير عاد على أي شيء؟ على النفس. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي فعل نفسه أيضا، لأنه لا يضر الله شيئا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب مهين ولهم عذاب أليم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ثم أيها الناس جميعا مرجعكم ومآلكم إلى الله وحده لا إلى غيره، ترجعون إليه يوم القيامة ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ففيها ترغيب وترهيب. ثم إلى ربكم ترجعون. ثم سلى ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يواجه هذا التكذيب وهذا الجحد وهذا الإعراض من قومه الذين أعرضوا وأنكروا وجحدوا إلا من تداركته رحمة الله تعالى، سلاه بذكر طائفة من الناس قد فضلت في زمانها وأوتيت من الفضل الشيء الكثير، لكن مع ذلك لم تشكر الله تعالى على هذه النعم وعلى هذه الآلاء التي أسبغها عليها، فتأتي التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيها تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك هذه الطائفة، إنها طائفة بني إسرائيل. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، أي والله لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، وهي الكتب التي أنزلها على أنبيائهم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم. الحكم يعني الفصل بين الناس بما بين في تلك الكتب كيف يفصل ويقضى بين العباد. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، لأن الله تعالى جعل فيهم أنبياء ومرسلين وعبادا صالحين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ومع ذلك أيضا، وهذا مما ينتفعون به في دنياهم وأخراهم، ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله تعالى من الطيبات، من طيبات المآكل والمشارب، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فضلهم الله تعالى على عالمي زمانهم، وليسوا بمفضلين اليوم، لأن الفضل صار لهذه الأمة ولله الحمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر، أي أن الله تعالى آتاهم من المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة ما لا مجال للشك بعده وبعد النظر إليه. فكم رأوا من الآيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وكل نبي من أنبياء بني إسرائيل أيد بآيات واضحات، كسليمان عليه السلام وداود وموسى وعيسى وغيرهم عليهم صلوات الله وسلامه. وآتيناهم بينات من الأمر، وقيل إن البينات من الأمر هنا هو البشارة، أو هي البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناهم بينات من الأمر، وهذا محتمل، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما وقع بينهم الافتراق والاختلاف إلا لما وقع لهم العلم فيما بينهم. وهنا يقول الرازي رحمه الله إن ذكر هذا على سبيل العجب، يعني أن نقف موقف العجب من هؤلاء، لأن الأصل أن العلم رافع للخلاف موجب للائتلاف، لكن بني إسرائيل وقع فيهم العلم وقامت عليهم الحجج، لكنهم لما طلبوا العلم من أجل الرياسة لا من أجل الانقياد عاندوا وجحدوا فتفرقوا. ولذلك أحذر من استدل بهذه الآية للتزهيد في العلم الشرعي أو لتزهيد الشباب في طلبه، فإن من الناس من يدعي أنه يدعو وأنه حريص على هداية الأمة، لكنه يتغنى بأنه يريد أن يتعلم أو يعلم، لكنه يعرض عن حقيقة العلم الشرعي المبني على أصول صحيحة، فيستدل بهذه الآيات المتشابهة، يقول انظر نحن إذا طلبنا العلم سوف نتفرق ونختلف، لأن الله قال وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهنا يتهم العلم بكتاب الله وسنة رسوله الذي هو النور كله، والذي لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا من خلاله، بأنه سبب للفرقة. ولذلك يقولون علم مسائل وعلم فضائل، علم مسائل وعلم فضائل. فالخلاف المذموم في كتاب الله تعالى هو الخلاف الذي يكون على الأصول، أما على مسائل فرعية فإنه اتفاق في الحقيقة. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن هؤلاء لما جاءهم العلم وأدركوا شيئا منه ما أدركوه للعمل، بل طلبوه من أجل إيش؟ من أجل الترأس والبغي في الأرض، فتفرقوا فلم ينتفعوا به. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الذي قال إن البينات من الأمر في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر البغي هنا بالحسد، يعني لما جاءتهم البشارة في التوراة وكذلك في الإنجيل بأن الله باعث في آخر الزمان محمدا صلى الله عليه وسلم من نعته كذا وكذا ومهجره من تهامة، كما جاء في كتابهم هكذا جبال تهامة التي قرب مكة، من تهامة إلى يثرب، لما جاءهم هذا العلم أعرضوا وكفروا بغيا وحسدا لأنه عربي. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي حسدا وحقدا، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يا رسول الله هو الذي يفصل بينهم، وهو الذي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه من أمور دينهم. فيما كانوا فيه يختلفون. وهذه الآية كما قال أهل العلم تحذر هذه الأمة من أن نسلك مسلكهم، من أن نسلك هذا المسلك التفرق في الكتاب. ولذلك ذهب عمر رضي الله عنه يوم أن رأى اختلافا في القراءات، خشي على الأمة وذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، حينما استحر القتل في اليمامة وقل القراء وبدأ واختلط المسلمون العرب بالأعاجم، ظهرت قراءات نوعا ما غريبة، وليست غريبة وإنما وقع اختلاف بين الناس في قراءة القرآن. فذهب عمر يقول لأبي بكر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك، ألا تفترق افتراق أهل الكتاب، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم ولذلك يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعدها ومن بعده ممن اتبعه أن يتبع شريعة الله وحدها ولا يتبع طريقة هؤلاء: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أي ثم جعلناك يا رسول الله على طريقة من الأمر، وهي شريعة سمحة مستقيمة لا اعوجاج فيها، شريعة غراء كاملة متصفة بالحكمة في كل أحكامها. والشريعة الإسلامية تتحدى العالم أن يأتي إنسان ليعيب عليها في شيء، اللهم إلا إذا قام إنسان يعيب على شيء من الشريعة بين قوم جهلة، نعم يستطيع، أما بين أهل العلم مستحيل، لا بد أن يسقط في يديه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبعها، إلزمها، إلزم طريقها وتعاليمها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تتبع آراء الجهلة من الذين لا يعلمون، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين أو من أي طائفة من طوائف الناس، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنه لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي أنك لو اتبعتهم فإنهم لن يدفعوا عنك عذاب الله. وهذا فيه تهديد ودليل عقلي على أن القرآن كلام من؟ كلام الله تعالى. إنهم لن يغنوا عنك يا رسول الله، لن يغنوا عنك من الله شيئا لو اتبعت شريعتهم واتبعت طريقتهم واتبعت انحرافهم، فإنه إذا حل بك العذاب لن يدفع عنك عذاب الله تعالى، كما قال سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن ينفعك هؤلاء الذين تتشبه بهم أو تريد أن ترضيهم بلبسك أو سمتك أو هديك، لن ينفعوك عند الله تعالى، لن ينفعوك، لن يدفعوا عنك عذاب الله ولن يجلبوا لك ثوابه ورضوانه، بل العكس تماما. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم يفقهون هذه الآية من كتاب الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ووصفهم بعدم العلم هل هو وصف مدح أم وصف ذم؟ أجيبوا، وصف ذم بلا شك، مهما ادعوا العلم أيها الإخوة فإنهم على جهل مطبق. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. إن المشركين والظالمين وكل من اتصف بهذا الوصف بعضهم أولياء بعض، بعضهم أصدقاء بعض، بعضهم أنصار بعض، ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ضد الحق، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إن لم تتولوا الله ورسوله والذين آمنوا وتتبرأوا من الآخرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، كالذي حدث تماما. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله ناصر المتقين، الله وليهم، ناصرهم، حافظهم، معينهم عز وجل. هؤلاء الذين اتقوا ربهم بفعل ما أمرهم به والانتهاء عما نهاهم عنه. والله ولي المتقين. هذا بصائر من ربكم، كذا، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر المشار إليه ماذا؟ القرآن. هذا القرآن بصائر للناس. البصائر هي الأعلام والأدلة، لأن البصائر جمع بصيرة، والبصيرة قد يراد بها الدليل والعلامة. هذا بصائر للناس، هذا القرآن أدلة للناس يستضيئون بها في الظلمات، يتمسكون بها عند الفتن وكثرة المشكلات والمعضلات. هذا بصائر للناس حقا، من استبصر بهذا القرآن فإنه يتبصر. هذا بصائر للناس. ولذلك أنصح من كان في حيرة وقلق واضطراب، سواء كان اضطرابه وحيرته نفسية أو اجتماعية أو أي مشكلة تعرضه، أن يعود لهذا القرآن، سوف يجد لمشكلته حلها ولدائه دواء بلا شك. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هدى يهتدون به، ورحمة، ورحمة رحمهم الله تعالى بها في دنياهم وأخراهم إذا عملوا بهذا القرآن. وهدى ورحمة، وهدى، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، لقوم يؤمنون عن يقين جازم لا شك فيه. أما المرتابون والظالمون فإنه ليس برحمة، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أنه سبحانه وتعالى ليس بعدل يكافئ عباده كلا بمن يستحق، سواء كان ذلك في دنياه أو في أخراه. فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله أكبر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أيظن هؤلاء الكفار الذين كفروا بآيات الله تعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيظن هؤلاء، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني اكتسبوا، اكتسبوا، لأن الاجتراح من الجوارح، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم. أم حسب الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني الذين اقترفوا المعاصي والآثام. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يعني أن نجعل هؤلاء كالمؤمنين العاملين للصالحات في الدنيا والآخرة سواء محياهم ومماتهم، أبدا. فلا يموت المجترحون للسيئات والمقترفون للذنوب والخطيئات، لا يموت هؤلاء كما يموت المؤمنون العاملون للصالحات، لا يتوفى هؤلاء كما يتوفى المتقون الذين انشغلوا بفعل ما يقربهم من رب الأرض والسماوات ويدخلهم فسيح الجنات، أبدا والله. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا في المحيا ولا في الممات، لا في محياهم ولا في مماتهم. سواء أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، لا في محياهم يعيشون حياة واحدة، هؤلاء يعيشون حياة ضنكا، حياة كلها ضنك، وإن كان في ظاهرها أنها أسعد حياة ولكنها في الحقيقة ضنك، وهم يعترفون بهذا. ولذلك لا تخطئهم المهدئات ولا يخطئهم الطبيب النفساني، مستحيل هذا. أما الممات فهذا ظاهر، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا، ساء ظن هؤلاء أن يظنوا بنا هذا الظن، لأن الله تعالى عدل يجازي كلا بما يستحق. آيات تشبهها، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ساء ما يحكمون. بعدها قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالعدل لإقامة الحق، ليدل على بعظيم هذه المخلوقات على وحدانيته عز وجل. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، ولتكافأ كل نفس بما عملت في هذه الدنيا وهم لا يظلمون، فإن الله لا يظلمهم فتيلا ولا نقيرا لتمام عدله عز وجل. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم جاء هذا الاستفهام الذي يفيد التعجيب والإنكار أيضا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أخبرني أيها السامع، لهذا الذي اتخذ إلهه يعني معبوده هواه، ليس له رب في هذه الدنيا ولا إله إلا هواه، فهو يعبد هواه، إذا دعاه هواه لأي شيء يستجيب، لأي معصية، لأي كبيرة، لأي ذنب، لأي شبهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إنه لا يعرف ربا في هذه الدنيا ولا إلها إلا ما تدعوه إليه نفسه وما يدعوه إليه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وهذا أعجب، أن يكون على علم وأن تقوم عليه الحجة وأن تزول عنه الشبهة، لكنه يضل عن علم، لا يضل عن جهل، بل إنه يعلم لكنه ضال. هذه الآية والله تتناول كل العصاة، كل عاص تتناوله هذه الآية، أعني أهل الإسلام لأنهم على علم. هذا الذي توجه إلى خمارة ليشرب الخمر وليتحس الإثم وليتجرع الخطيئة، يعلم أن الخمر حرمه الله عليه، فهل أطاع الله أم أطاع هواه؟ الثاني، إذن هو عابد للهوى وضال عن علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذه التي كشفت عن جسدها وعرت مفاتنها وأظهرت ساقيها وأبدت شعرها، أهي طائعة لربها أم لهواها؟ الثاني بلا شك، وهي على علم أن الله تعالى أوجب عليها الحجاب وأوجب عليها الستر والعفاف، إذن هي عابدة للهوى، إلهها هواها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وعلى هذا فقس، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والضال على علم أشنع من الضال على جهل، لأن الضلال على علم يسمى إيش؟ يسمى غيا، يسمى غيا، فهناك رشد وهناك غي وهناك ضلال. الرشد معرفة الحق واتباعه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين عرفوا الحق واتبعوه. ضدها ضد الراشد الغاوي من الغي والغواية. والغاوي هو الذي يعرف الحق ويخالف. ولذلك نفى الله تعالى صفتين عن نبيه صلى الله عليه وسلم، صفة الضلال أو الضلالة والغواية، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وبقيت الصفة الثالثة وهي الضلال، وهي الضياع الناتج عن الجهل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذا الذي اتخذ إلهه هواه ضال عن علم، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، والعياذ بالله، طبع على سمعه فلا يسمع سماع المنتفع. قد يسمع شيئا من المواعظ لكنه لا يسمع سماع المنتفع. حاله كمن قال الله فيهم: ولهم آذان لا يسمعون بها. وحاله كمن قال الله تعالى فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وختم على سمعه وقلبه. كذلك طبع الله تعالى على قلبه، إما بالكفر أو بالنفاق والعياذ بالله، فقلبه لا يفقه، وقلبه لا يعقل، وقلبه لا يفهم ولا يستوعب، لأنه مغلف، ولأنه قد ران عليه، ولأنه قد طبع عليه. نسأل الله أن يسلم قلوبنا بمنه وكرمه. وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. يا لها من عقوبات في اتباع الهوى. وجعل على بصره غشاوة، جعل غطاء على بصره، فهو يبصر لكنه أعمى. ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصر بعينيه بصر التبصر. فيه فرق بين بصر التبصر أو إبصار التبصر والتفكر وإبصار البهائم، بل هو أشد من البهائم. ينظر لكنه في حقيقة الأمر أعمى. فالمؤمن ينظر إلى الآيات فيعتبر ويدكر ويتعظ، وغيره لا ينظر بنفس المنظار، لا ينظر نفس النظرة. وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من الذي يهدي هذا الذي اتبع هواه واتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وطبع وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة؟ من الذي يهديه إن لم يهده الله تعالى؟ فمن يهديه من بعد الله؟ حتى ولو كثر الهداة له وأرسلت الدعاة إليه، فإن الله يقول: ومن يضلل الله فما له من هاد. من يضلل الله فلا هادي له، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتفكرون وتتعظون أيها الناس؟ أفلا تذكرون؟ ثم قال بعدها، وهنا حكى سبحانه وتعالى عن هذه الطائفة التي نسمع كلامها، يعني أننا نسمع أقوالهم وحججهم الواهية التي هي أوهى من نسل العنكبوت. وهم طائفة الدهرية الذين لا يؤمنون لا برب ولا ببعث. اسمع ماذا قال عنهم ربهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. سمعتم هذا؟ عجيب يا جماعة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إنما هذه الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، فلا بعث ولا جزاء. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إنهم الدهرية، يعني أنه لا يفنينا إلا تقلب الزمان وانصرام الليالي والأيام، هذا الذي يهلكنا وهذا الذي يفنينا. فجمع هؤلاء بين كفرين، بين الكفر سبحانه وتعالى وبين الكفر بالبعث بعد الموت، ما أن كفار قريش وإن كانوا ينكرون البعث بعد الموت لكنهم هل كفروا بوجود الله؟ لا، لكن هؤلاء طائفة أخرى، هذه تسمى أنها راقية الآن، هذه درست الفلسفة والتحقت بالجامعات ودخلت الكليات وألفت الكتب، ومنهم أساتذة تدرس أهل الإسلام وشباب المسلمين، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. انظر إلى هذا الأسلوب، إنه أسلوب ينم عن الاستكبار والتعالي عن الحقيقة التي يخفونها في أنفسهم ويأبون إلا إخفاءها والكفر بها. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والدهر هنا هو الزمان. وجاء النهي عن سب الدهر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يجوز سب الدهر ولا سب الزمان، كما كانت عادة العرب، كانوا إذا وقعت لهم إذا وقع لهم شيء أو كارثة أو شيء يؤلمهم ردوا ذلك إلى الدهر وسبوا الدهر، فسب الدهر يؤذي الله تعالى. وليس المراد بهذا الحديث أن الله اسمه الدهر، فإن هذا اسم جامد وليس باسم حسن أو ليس باسم أحسن، لأن لله الأسماء الحسنى، وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه في عد الدهر من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا خلاف قول جماهير العلماء، إنهم الدهرية. قال ابن كثير رحمه الله: ومنهم من هؤلاء من يقولون إن الخلق يفنى بعد 36,000 عام ثم يتجدد الأمر كما كان عليه، يسمون الدورية، بالدورة المسألة. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. الله أكبر، الله نفى عنهم العلم وهم يدعون العلم، وما لهم بذلك من علم، ما يتبعون إلا مجرد الظنون والهوى والتخمين، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ما هي إلا مجرد ظنون وأوهام لا تستند لا إلى منقول ولا إلى معقول، لا إلى نقل صحيح ولا إلى عقل سليم. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني هؤلاء يأتون بحجج، لهم حجج يحتجون بها على آيات القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني إذا قرأت عليهم آيات القرآن الواضحات، ما كان حجتهم، ما عندهم إلا حجة واحدة يدفعون بها الحق، ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ما كنتم تدعون البعث بعد الموت وأن الله يحيي الموتى وأن هناك ربا وإلها قادرا على أن يخرج الأجساد بعد بلائها وفنائها في القبور والأجداث؟ ائتوا بآبائنا وأجدادنا. ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما تدعون أن لهذا الكون ربا وأن هناك بعثا وجزاء، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل لهم يا رسول الله: قل الله يحييكم، الله تعالى هو الذي يحييكم، أنتم قبل أن تكونوا أين كنتم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أين كنت قبل أن تخلق؟ أين كان أبوك؟ أين كان هذا العالم؟ الله سبحانه وتعالى خلقه من العدم بكن فكان الكون بقوله سبحانه وأمره: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قل الله يحييكم ثم يميتكم، وهذه الموتة الأولى، يحييكم بعد ماذا؟ بعد الفناء والعدم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، بعثكم يكون يوم القيامة، يجمعكم ويحشركم يوم القيامة الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، ولا شك في ذلك، لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس يجهلون يوم القيامة ويجهلون المعاد ولا يؤمنون بالبعث ولا الجزاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تغرنك القلة أيها الموحد وأيها المؤمن، لا تغرنك القلة التي اتبعت وأيقنت وآمنت بهذا الحق الذي لا مرية فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، هو الخالق لها، المالك المدبر المتصرف فيها كيف شاء. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يوم تقوم الساعة، إذا قامت القيامة، يومئذ يخسر الكافرون المبطلون، يخسرون حينئذ، ويندمون على هذه المقالات الشنيعة التي كذبوا بها الله تعالى. يومئذ يخسر المبطلون. وهنا انظروا لهذا المشهد الذي سميت السورة به، فقال: وترى كل أمة جاثية. ترى جميع الأمم أيها السامع، تراها بعينيك جاثية، أي جاثمة على الركب، يجثو كل إنسان على ركبتيه. قال الحافظ ابن كثير: وذلك إذا أمر الله تعالى جهنم بأن تزفر، فإنها تزفر زفرة، فلا يبقى مخلوق من ملك أو نبي أو رسول أو صالح أو تقي، فضلا ناهيكم عن غيرهم، إلا وجث على ركبتيه. الخليل يجثو على ركبتيه ويقول: نفسي نفسي. والكليم يجثو على ركبتيه، وعيسى كذلك. أما الملائكة فإنها إذا أبصرت النار وسمعت زفرتها خرت لله تعالى ساجدة قائلة: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذه التي خلقت في العبادة وما عصت ربها طرفة عين. وترى كل أمة جاثية. الآن حينما أبوا أن تجثو قلوبهم وأن تركع ظهورهم وأن تسجد جباههم إلى الله تعالى، سوف يجثمون ويجثون رغم أنوفهم إذا ما زفرت النار في وجوههم. وترى كل أمة جاثية. إنه جثو كله ذل وصغار وهوان لهذه الأمم التي كذبت بالرب سبحانه وتعالى، وأنكرت الرسالة، وعارضت الرسل، وصدت عن سبيل الله جل جلاله. وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى كل أمة إلى صحائف أعمالها، إلى كتاب أعمالها، التي الكتاب الذي سجل الله تعالى فيه عليهم كل شيء، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إنه التقريع، إنه التوبيخ. اليوم تجزون جزاء أعمالكم، اليوم تكافؤون أيها الناس. ويا أيتها الأمم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وهنا نلاحظ أن الإضافة تغيرت، فتارة أضيف الكتاب إليهم، وتارة أخرى أضيف الكتاب إلى الله تعالى. الأول قال تدعى إلى كتابها، الإضافة الثانية هذا كتابنا. قال العلماء أضاف الكتاب الإضافة الأولى إليهم لأن أعمالهم سجلت فيه، وأضافه سبحانه وتعالى إليه لأنه الذي يملكه، ولأنه ما سجل إلا بأمره، فهو ملك له عز وجل. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ينطق ويشهد عليكم بالحق بما اقترفتموه وبما اكتسبتموه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نكتب ما كنتم تعملونه في هذه الدنيا. والنسخ في الأصل هو النقل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم بين تعالى أن الناس في ذلك الموقف ينقسمون إلى فريقين لا ثالث لهما، فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسوله ورسله وأتبعوا هذا الإيمان وترجموه ترجمة عملية وعملوا الصالحات، فيدخلهم ربهم في رحمته، يدخلهم ربهم في جنته ورضوانه. وفي الصحيحين أو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أي للجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء، يدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. أي ورب البيت هو الفوز، هو الفوز العظيم، هو الفوز المبين البين الظاهر الذي لا فوز يضاهيه ولا فوز بعده. اللهم ارزقنا الفوز برضوانك وجنتك ونعيمك يا أرحم الراحمين، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. إن الاستفهام هنا يراد به التوبيخ، توبيخ هؤلاء، يقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتم القرآن يتلى؟ ما سمعتم أئمة المساجد يصرخون بهذا القرآن وينادونكم بهذه الآيات ويعظونكم بهذا القرآن العزيز؟ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، استكبرتم عن اتباع الحق، استكبرتم عن الإيمان، استكبرتم عن اتباع القرآن، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، كنتم متصفين بالجريمة، ووصف الجريمة يوصف به الكافر، وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الله تعالى يفضحهم بما يقولون وبما يسرون وبما يعلنون. وإذا قيل إن وعد الله حق، يعني إذا قال لهم قائل إن وعد الله حق لا مرية فيه، إن البعث حق، إن الجزاء كائن لا شك فيه، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها والقيامة لا شك فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، قلتم: ما ندري ما الساعة. الاستفهام هنا استفهام استبعاد وإنكار، يعني أشهد الساعة هذه والقيامة وهذا البعث الذي يعني تحكون وتخاطبوننا أو تكلموننا عنه. قلتم: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظن، يعني نحن في ظن ووهم وشك من وقوعها، وما نحن بمستيقنين. وهذا يدل على شدة تكذيبهم، فهم يقولون أنهم في ظن وليسوا بمستيقنين أيضا، وما نحن بمستيقنين، يعني لسنا طالبين لليقين مستيقن، ما قال وما نحن بمتيقنين، قال وما نحن بمستيقنين، يعني هذا يدل على أنهم لا يريدون أن يؤمنوا ولا يريدون أن يطلبوا اليقين الجازم، لأن الفعل الذي يصدر بالسين والتاء والألف يدل على الطلب وكذلك الوصف، ففرق بين المتيقن والمستيقن. هذا قد يأتي المستيقن بمعنى ماذا؟ الذي يطلب ماذا؟ اليقين. هؤلاء قالوا في الساعة والقيامة، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم: ما ندري ما الساعة، على وجه الاستبعاد والإنكار، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا، ظهر لهم اليوم سيئات ما عملوا، ظهرت لهم تلك السيئات وظهرت لهم تلك الآثام والذنوب والكفر والإلحاد، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني نزل بهم ما كانوا يستهزئون به من القرآن الكريم وبهذا الدين، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال بعدها: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يقال لهم في ذلك اليوم إذا كانوا في النار والجحيم والعياذ بالله: اليوم ننساكم، اليوم نترككم ترك الناس، ولا ينسى ربنا أحدا، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فنجازيكم ونكافئكم ونعاملكم بالمثل، فالجزاء من جنس العمل، نترككم اليوم كما تركتم دين الله تعالى، ننساكم اليوم كما نسيتم هذا اليوم بما نسيتم لقاء يومكم هذا، والباء للسببية، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أو بما. وقيل اليوم ننساكم كما إذا لا توجد بقى.